الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، من أهم عوامل نجاح الهجرة النبوية المباركة بعد عون الله عز وجل وتأييده وإمداده ونصره التخطيط المحكم. أهم عوامل نجاح الهجرة التخطيط المحكم والإعداد الجيد والاختيار الصحيح للأفراد وتوزيع الأدوار وتقسيم المهام كل في مهمته التي تليق به والتي يليق بها والتي يستطيع أن يقوم بها على الوجه الأكمل، يقوم بها بجدارة ومهارة وحرفية ومهنية، كل في دوره كل في مكانه من الأشخاص الذين سيساعدون في إنجاح هذا العام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر للصحبة وجاءه في وقت لم يأتيه فيه من قبل. هذا من التخطيط، من التخطيط المحكم والجيد. جاءه في وقت يخبره بالهجرة في وقت لم يأتيه فيه من قبل، أخبره فقال له: يا رسول الله الصحبة؟ قال: الصحبة. فأعد راحلتين قويتين وقام بتجهيزهما، ثم أمر عليا أن ينام في فراشه ويتسجى ببردته الشريفة حتى يظن القوم أن محمداً لا يزال نائماً في فراشه، وعندما يصبح يؤدي الأمانات والودائع إلى أهلها. سبحان الله، مع أنهم كانوا يكذبونه في الرسالة ويتهمونه بالجنون والكذب والسحر والكهانة، في نفس الوقت لا يجدون أمينا مثله على أموالهم وودائعهم، صلوات ربي وسلامه عليه. واختار عبد الله بن أبي بكر ليأتيه بأخبار القوم، بأخبارهم ومكائدهم، فكان يسمع ما يقولون وما يدبرون وما يحيكون وما يمكرون، ثم يتسلل ليلا إلى الغار يخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه بما يفعلون وبما يدبرون. وعائشة رضي الله عنها وأسماء بنت أبي بكر يصنعان الطعام، ثم تنطلق بالسفرة أسماء بنت أبي بكر، ولما نسيت أن تربط السفرة شقت نطاقها، وهو رباط حول الوسط يشبه الحزام، وربطت به السفرة فلقبت بعد ذلك بذات النطاقين. وأمر عامر بن فهيرة أن يرعى الأغنام من ورائهم حتى يمحو آثارهم ويضلل القوم لا يعرفون مكانهم، ثم يحلب لهم من ألبانها ويطعمهم ويسقيهم. ثم استأجر النبي صلى الله عليه وسلم خليتا خبيرا بالطرق والشعاب عبد الله بن أريقط، وكان مشركا، واستأمنه استأجره بعد أن استأمنه لأنه خبير بالطرق الفرعية والطرق الجانبية ليسلك بهم طريقا غير معهودة، وهذا أيضا من التخطيط المحكم، ليسلك بهم طريقا غير معهودة. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج كأنه يريد اليمن، وفي الأصل يريد المدينة، تضليلا للرصد الذين يطلبونه الذين يخرجون خلفه. هكذا وزع النبي صلى الله عليه وسلم الأدوار وقسم المهام تقسيما وتنظيما وترتيبا يشهد بعبقريته صلى الله عليه وسلم. فالقائد محمد صلى عليه وسلم، والمساعد أبو بكر، والاستخبارات عبد الله بن أبي بكر، والإمداد والتمويل أسماء، والتعمية والتمويه والتغطية عامر بن فهيرة، ودليل الرحلة عبد الله بن أريقة، والمكان المؤقت غار الثور، وموعد الانطلاق بعد 3 أيام، وخط السير الطريق الساحلي. وهكذا أعد النبي صلى الله عليه وسلم وخطه، وهكذا أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب المشروعة والأسباب المتاحة. وعليك أخي الحبيب أن تحذو حذوه صلى الله عليه وسلم إذا أردت إنجاح أي أمر تقدم عليه، إذا أردت إنجاح أي أمر تقدم عليه تأخذ بالأسباب المشروعة. إياك، إياك والطرق الملتوية، بل تأخذ بالأسباب المشروعة والأسباب المتاحة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعتمد على الله الواحد الأحد، ثم توكل على الله. هذا هو تمام التوكل، أن تأخذ بالأسباب المشروعة والمتاحة لديك التي تستطيعها، ثم تعتمد على الله عز وجل، لا تعتمد على الأسباب، إنما تعتمد وتتوكل على رب الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ويظهر هذا واضحا وجليا عندما أحاط القوم بالغار ووقفوا على بابه، ووقع في قلب أبي بكر رضي الله عنه ما وقع من الخوف على رسول الله أكثر مما يخاف على نفسه، ودار حوار هاجس هامس بين الصديق والنبي صلى عليه وسلم وتسليم. قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا. فرد عليه الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه وهو واثق، ردا في تمام الثقة وتمام التوكل وتمام حسن الظن بالله عز وجل: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. قلها لنفسك، وقلها لزوجك، وقلها لابنك، وقلها لشريكك، وقلها لجارك، وقلها لقريبك، وقلها لصديقك، وقلها لحبيبك. إذا اسودت، إذا اسودت في وجوهكم الدنيا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، قلها في يقين، وقلها في اعتماد وصدق وتوكل وحسن ظن: لا تحزن إن الله معنا. قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، فوالله الذي لا إله غيره، لو جمع أبو جهل أحياء الدنيا وقام له حتى الأموات من القبور يجرون أكفانهم، وفتشوا الصحراء رملة رملة، وزحزحوا الجبال عن أماكنها، ما وصلوا لاثنين الله ثالثهما. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. انتبه، هنا لفتة جميلة. عندما تتوكل على الله عز وجل وتثق في الله عز وجل وتعتمد عليه اعتمادا كليا، عندما تحيق بك المكاره وتنزل بك المصائب تنزل عليك السكينة، عندما تعتمد على الله الاعتماد الصحيح والاعتماد الصادق وتتوكل عليه وتثق به وتحسن الظن به، وقد اسودت في وجهك الدنيا وماطت عليك الأرض بما رحمت، فإذا لجأت إلى الله عز وجل، الله عز وجل لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه جل في علاه. فنزلت السكينة على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والسكينة هي الطمأنينة وانشراح الصدر والهدوء والأمن والأمان والسلم والسلام. مع هذه الظروف في هذا الموقف يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهادئ وآمن. ليس هذا فقط لفتة أجمل، أن السكينة جاءت والاطمئنان جاء في قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الملائكة، قبل نزول الملائكة. والعقل يقول لا تأتي السكينة إلا عندما يستشعر أن الملائكة معه تناصره، فهنا يسكن وهنا يطمئن. لا، نزلت السكينة أولا لأن التوكل صحيح والاعتماد حق، فنزل السكينة، فانزل الله سكينته عليه، وبعدين وأيده بجنود لم تروا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، الرجل المناسب في المكان المناسب، هكذا ترقى المجتمعات، هكذا تنجح المشروعات، هكذا ترقى المجتمعات، هكذا تبنى المجتمعات، هكذا تبنى الدول. الرجل المناسب في المكان المناسب باعتماد الكفاءات، كل في مكانه الذي يليق به وكل في مكانها الذي يليق له، هكذا. إنما خراب المجتمعات ودمار المجتمعات وتخلف المجتمعات وتأخر المجتمعات مرهون بتهميش الكفاءات وتجميد الكفاءات وإبعاد الكفاءات وتقريب المحسوبيات والمجاملات والقرابات. اعلم أخي الموظف، أخي المسؤول، الوظيفة والمسؤولية أمانة، أمانة نسأل عنها الرجل يوم القيامة. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. عدم اعتماد الكفاءات من علامات الساعة، تأخير الكفاءات وتهميش الكفاءات وتجميد الكفاءات من علامات الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إذا وسد الأمر إلى أسند الأمر إلى غير أهلية، لرجل ليس فيه الأهلية، ليس مهيئا وليس مؤهلا للقيام بهذه المسؤولية، فهنا نضيع، هنا يضيع المجتمع ويخرب. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا يخيب من رجاك ولا يرد من دعاك، فارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم اصرف عنا الوباء. اللهم إنه خلق من خلقك، ناصيته بيدك، تعلم مستقره ومستودعه، فاللهم اصرفه عنا برحمتك. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا وسلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.